الحمد لله ان ربنا كشفه. في ناس ملتزمين كتير، مش كل الناس اللي ظاهرهم ملتزم باطنهم انهم وحشين. علشان كده النصيحة ان الانسان يعبد ربنا كتير، علشان العبادة الكتير هتخلي الانسان يبقى محبوب عند ربنا. الانسان لما يبقى محبوب عند ربنا، ربنا يجعل له بصر وبصيرة يكتشف بيهم ويفهم بيهم الفرق بين ظاهر الناس وباطنهم. فنحرص على صلوات النوافل، ونحرص على الصدقات، ونحرص على صيام الاثنين والخميس، لحد ما رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمنا وييسر الأمر ويختار لنا سبحانه وتعالى. النصيحة برضو باستغفار كتير وبذكر كتير وبصلاة على النبي كتير عليه الصلاة والسلام كل يوم 1000 مرة، إن شاء الله ييسر الزواج وربنا يبصركم. ما ينفعش الأخت تكمل مع واحد بيختلف معاها في النقاب وبيختلف معاها في دينها دلوقتي، لا لازم تسيبه.